بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع هذه الوقفة من وقفات مع آيات ومع قول الله جل وعلا في سورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يقول الشيخ عبد الحميد بن بديس رحمه الله: لما تجاهل المشركون الرحمن واستكبروا عن السجود له، عرفهم القرآن بالرحمن بخلقه وتدبيره وإنعامه كما مضى في الآيات المتقدمة، ثم عرفهم بعباده الذين عرفوه بذلك، عباد الرحمن، فآمنوا به وخضعوا له بما اشتملت عليه هذه الآيات من الصفات من صفاتهم، وكما كانت مخلوقات الله المذكورة سابقا دالة عليه ومعرفة به بما فيها من آثار قدرته وآثار رحمته، كذلك كان عباده المذكورون أدلة عليه، كما أن آياته تدل على وجود الرب جل وعلا وعلى قدرته سبحانه، فكذلك ذكر عباد الرحمن بصفاته. يقول: كذلك كان عباده المذكورون أدلة عليه ومعرفين به بأقوالهم وأفعالهم وهديهم وسلوكهم ومظاهر آثار رحمة الله عليهم. فذكروا بعد ذكر تلك المخلوقات، وذكرت هي قبلهم لأنها كانت أدلة لهم، يعني كانت أدلة لعباد الرحمن، فذكرت أولا. والدليل سابق على المستدل، سبق المستفاد منه على المستفيد. وفي تعريف القرآن لعباد الرحمن بعد تعريفه بالرحمن تشريف كبير له، يعني عرفهم الله عز وجل لما قال: وما الرحمن، بدأ بعد ذلك بذكر عباد الرحمن، وفي هذا الذكر التالي تشريف لهم. يقول: وفي تعريف القرآن لعباد الرحمن بعد تعريفه بالرحمن تشريف كبير لهم، وتبكيت لأولئك المتجاهلين المتكبرين. ووجه آخر في المناسبة هو أنه لما ذكر التذكر والشكر في الليل والنهار في الآية المتقدمة، ذكر صفات المتذكرين الشاكرين وما أثمره لهم تذكرهم وشكرهم، ترغيبا في التذكر والشكر لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكور. وقولهم للجاهلين سلاما من مقتضى هونهم ورفقهم، يمشون على الأرض هونا يقولون سلاما، هذا من أثار كونهم يمشون هونا، ومن كونهم رفقاء بغيرهم. يقول: وقولهم للجاهلين سلاما من مقتضى هونهم ورفقهم، فلذلك قرن به وعطف عليه. فعباد الرحمن العباد الخاضعون المتذللون للرحمن المنعم في كل آن، يمشون على الأرض، ينتقلون من مكان لمكان هونا، هان الأمر عليهم يهون هونا. ومن صفات المؤمن أنه هين لين، يمشون على الأرض هونا، فمن صفات المؤمن أنه هين لين من الهون بمعنى السهولة في أخلاقه ومعاملته. بسم الله. في مسند، وفي مسند أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: حرم على النار كل هين لين، وهو على ما فسر من السهولة في أخلاقه ومعاملته، وذلك هو الذي يقربه من الناس. إذا كان هينا لينا في معاملة الناس يكون قريبا منه. وفسر الهون في الآية بالحلم والوقار والسكينة والتواضع والطاعة، وكلها ترجع إلى السهولة واللين. وفسر الهون أيضا بعدم الفساد في الأرض وعدم التجبر والتكبر، لأنها كلها أضداد للسهولة واللين. خاطبهم الجاهلون، كالمهم الجاهلون السفهاء، القليل الأدب، السيء الأخلاق، قالوا سلام، قابلوا ذلك الخلق السيء والفحش منهم وكلامهم البذيء بقولهم سلام، قالوا سلام، أي سلام عليكم، لا يأتيكم منا إلا ما يسلمكم. يقول تعالى في هذه الآية: وعباد الرحمن ومماليكه القائمون بحق العبودية له هم أهل الرفق والسهولة، الذين يمشون على الأرض هينين في مشيهم وفي معالجتهم لشؤون الحياة ومعاملتهم للناس لحلمهم وتواضعهم، غير مستكبرين ولا متجبرين، أو غير مستكبرين ولا متجبرين ولا سائين في الأرض بالفساد. وإذا خاطبهم السفهاء بما لا ينبغي من الخطاب قابلوهم بالحلم وقالوا لهم سلاما، لأنهم سلموا من الجهل، فسلم المخاطب لهم من أن يجهلوا عليه ولو جهل، يجهلون فيقابلون جهلهم بقولهم سلام، أي أنتم سالمون من جهلنا. أو قالوا لهم من الكلام ما فيه سلامة من الأذى والمكروه. هكذا، هذه أعظم صفة من صفات عباد الرحمن، أنهم يمشون على الأرض هونا هم يخاطبون الجاهلين الذين يجهلون عليهم بالسلام، أي أنتم في سلم وأمن وسلام منا ومن غوائلنا. يقول رحمه الله: في الآية استحباب الرفق في المشي وكراهية العنف والاضطراب، ومن العنف الضرب بالرجل والخفق بالنعل، فإذا كان بعجب وخيلاء فهو حرام. يعني لو أن إنسانا هذا مشيه، هذه طبيعته، لكن أن يفعل ذلك عمدا ويفعله أيضا تكبرا وخيلاء فهو حرام. وفيها الإغضاء عن الجاهل في الآية، ومقابلة كلمته السيئة بالكلام الحسن، وكراهة مجاراته في خطابه ومماثلته، وإذا كان في ذلك فتنة أو مفسدة محققة كان حراما. يعني إذا كان ردي عليه ومكالمته بمثل ما تكلم به من الجهل يؤدي إلى منكر وإلى ضرر، كان ذلك حراما على هذا المخاطب. وهذا خلاف الذي يمشي هونا متثاقلا متماوتا. يقول: ليس من الهون في المشي التثاقل والتماوت فيه، وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لجماعة رآهم كذلك: لا تميتوا علينا ديننا أماتكم الله. اللي ماشي عامل متماوت يعني إيه، كأنه يعني رجل متواضع أو مستكين أو خاشع أو نحو ذلك. لا تميتوا علينا ديننا أماتكم الله. الإنسان يمشي على طبيعته، يمشي الهون، وذلك في غير خيلاء ولا كبر ولا تعالي، ويخاطب الناس بالتي هي أحسن. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، لا اختيالا وفخرا وبغيا. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي لا نخاطبكم بجهل كجهلكم، ولا نقابل جهلكم بجهل، وإنما نقابلكم بالسلامة، فأنتم في سلام منا وسلم، ولا يأتيكم منا ما يؤذيكم. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا حسن الخلق، وأن يجعلنا من أولئك عباد الرحمن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.